هل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت خطيئته بثمانين سنة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، وينبغي لطالب العلم أن يكون على يقظة مما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وقد أحسن العلماء السابقون الذين خدموا هذه السنة فرووها بأسانيدها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعبوا أيضا في بيان ما هو مردود منها، فألفوا المؤلفات الكثيرة التي تخدم الأحاديث المقبولة والأحاديث المردودة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يرجع الشخص إلى كتب مؤلفة والأحاديث فيها مرتبة على حروف المعجم، ككتاب الجامع الصغير والفتح الكبير والجامع الكبير، ومثل كتاب مفتاح كنوز السنة، وكتاب دستور العلماء، وكتاب كشف الخفا والإلباس فيما يدور من الحديث على ألسنة الناس، إلى غير ذلك مما هو موجود في الكتب. وفي هذه البلاد قد أحسنت هذه الدولة من وجوه كثيرة، لكن الوجه الذي له علاقة في هذا الموضوع أنها اعتنت بتأسيس المكتبات العامة وتزويد المكتبات القديمة بالكتب النافعة التي تخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الخدمة خدمة غائية أو كانت هذه الخدمة من الوسائل. فمثلا مكتبة الحرم المدني ومكتبة الحرم المكي، وكذلك مكتبات الجامعات، في كل جامعة من الجامعات مكتبة كبيرة، وكذلك مكتبة السعودية التي في الرياض، وهكذا المكاتب الأخرى وهكذا المكتبات الأخرى، وبالله التوفيق.